تفسير الآية 1 من سورة الشرح، يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 6، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي هذا تذكير للناس ببعض نعم الله تعالى عليهم والتي لا تحصى، كدليل منه سبحانه الرحيم الودود القوي المتين أنه معهم دوما ولن يتركهم لو أحسنوا اللجوء إليه والتوكل عليه والشكر له والعمل بأخلاق إسلامهم، كما أنه دلالة على تحقق وعده حتما للمسلمين في كل ما يعدهم به في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مفيدا مسعدا لهم. معنى قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نجعل عقلك وفكرك وشعورك منشرحا مبسوطا مسرورا مرضيا مطمئنا مرتاحا مستبشرا مستنيرا يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده متشبه بأخلاقه، وذلك بوحي القرآن لكم وبتيسير أسباب الإيمان بنا واتباع أخلاق إسلامنا لمن اختار ذلك بكامل حرية إرادة عقله. والاستفهام للتقرير أي لكي يقر الجميع بذلك، حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف بأنه تعالى هو الذي ييسر أسباب انشراح الصدور وسعادتها للمؤمنين المحسنين أو ضيقها وتعاستها للمسيئين المخالفين للإسلام، ويكون ضيقهم وشقاؤهم على قدر مخالفتهم له.